ملعون ابوك يا شيخ بتقعد مع ناس وتفر من ناس ملعون ابوك يا شيخ فاكر ناس وبتنسى ملعون ابوك يا جميل خليت الاصيل محتاس يخرب بيتك يا جميل بقت الاصول بتنداس طبيل اللي بيوفيه مين اللي بيوطيه اللي بيحط الجنيه عالراس ومين اللي بيعليه ومين اللي بيعليه اللي يبقى المال تحت رجله أساس ملعون ابوك يا شيخ خليت الاصيل محتار عاوز المال ملعون المال والعاوز المال انتوا على ايه طول عمري بحب الجد عمري ما وطيها الحد طول عمري بحب الجد عمري ما وطيها الحد زي ما أهالينا ربونا احنا من كتر جد وبنحب الرجال احنا من كتر جد وبنحب الرجال لكل كده حبونا I